إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ف يعني أحد لجان الإغاثة اللي راحت الصومال عشان تودي معونات للمسلمين هناك، فبيحكي رئيس اللجنة رئيس الجمعية دي بيقول وصلوا شاحنة مية لقرية ما فيش فيها مية، بقالها أهلها بقالهم يومين ما شربوش مية أو ما دقوش المية، فأول ما نزلوا براميل المية أو جراكن المية بيقول حصل حاجة غريبة جدا، بيقول فجوا بهجوم من القرود، من القرود بتاعة الغابات اللي هناك والأشجار اللي هناك، فوجوا بهجوم القرود لأن البشر بقالهم يومين ما شربوش والقرود بقالهم أيام ما شربوش، وفوجوا بمعركة طاحنة قامت ما بين الصوماليين وما بين القرود على مين اللي هياخد المية. بيقول سقط في هذه المعركة قتلى وجرحى من الجانبين لأنها كانت معركة حياة أو موت بالنسبة للاثنين. سبحان الله العظيم، ممكن راجل يحل مشكلة من مشاكل الإسلام؟ في فرق بين إن واحد يحل مشكلة من مشاكل الإسلام وإن واحد يبقى هو مشكلة من مشاكل الإسلام. راجل واحد، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان راجل واحد وقف في وش الدنيا كلها أيام المليار و400 مليون كانوا واحد بس، واستحمل كل اللي ممكن يستحمله راجل واحد وقف في وش الدنيا كلها. إبراهيم عليه السلام كان راجل واحد هد الباطل في الأرض كلها، عشان كده ربنا سماه أمة. موسى عليه السلام راجل واحد، لما كل بني إسرائيل البحر قدامهم وفرعون وراهم اتهزوا وقالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي وثبت الجيش كله. خالد بن الوليد راجل واحد ولكن فتح ربع العالم للإسلام. أبو بكر قال لأذهبن وساوس الشيطان من عقول الروم بخالد بن الوليد. أبو بكر الصديق راجل واحد ولكن لما كل الصحابة اتهزوا بعد موت النبي حتى عمر بن الخطاب هو اللي ثبتهم بإذن الله. مصعب بن عمير راجل واحد ولكن لما النبي عليه الصلاة والسلام بعته للمدينة المنورة فتحها لوحده قبل فتح مكة بثمان سنين. عمرو بن العاص لما بعت لعمر بن الخطاب عايز مدد 4000 جندي لفتح مصر بعت له 4 منهم المقداد، قال له كل واحد منهم راجل واحد ولكن بألف راجل بألف فارس. راجل واحد، عايزين رجالة يا شباب الإسلام، عايزين رجالة يا بنات الإسلام، عايزين رجالة، عايزين راجل. الراجل ده صفاته ايه؟ الراجل ده لازم يكون جميل. جليبيب رضي الله عنه كان جميل وما فيش واحدة كانت راضية تتجوزه أيام النبي عليه الصلاة والسلام بسبب دمامته، بس كان راجل. الراجل ده لازم يكون قوي. ابن مسعود الصحابة كانوا بيضحكوا لما يشوفوا رجليه من كتر ضعف جسمه ولكن كان راجل. الراجل ده لازم يكون غني. علي بن أبي طالب ما كانش في حد أفقر منه في الصحابة ولكن كان راجل. راجل واحد، لما حصون خيبر استعصت على المسلمين الرسول قال لأعطينا الراية غدا رجل يفتح الله على يديه اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مين الراجل؟ عايزين رجال يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمية طعنت نهارا جهارا في مكة ما قدرش يرد على قتلها غير بعد 14 سنة لما رب رجالة. في مواقف محتاجة راجل لازم يتدخل، زي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما المشركين قتلوا كل الأنصار اللي حواليه وما عادش بين النبي وبين المشركين حد، كان لازم حد يتدخل وإلا هتبقى كارثة. اللي تدخل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فدى النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه. أنا خايف إن إحنا على الحوض نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كلمة بئسما خلفتموني من بعدي. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إذا كان كافل اليتيم في الجنة مع النبي، أمال كافل دين الله يبقى ثوابه إيه؟ صفات الراجل ده إيه؟ الراجل ده صفاته إيه؟ أول صفة للراجل اللي إحنا عايزينه، أول صفة للملتزم والملتزمة اللي إحنا عايزينهم، أول صفة لصاحب الرسالة وحامل الرسالة، أول صفة لأحفاد صلاح الدين، أول صفة إن الدين عنده دين، ما بيميعش القضية، ما بيضيعش الدين. الدين صريح، لو صلى الظهر 3 ركعات ما ينفعش زيه زي اللي ما صلاش. الظهر 4 ركعات الدين دين. تخيل انك انت ماشي في الشارع بحد جنب محل كده لقيته حاطط ستاير وما انتش عارف في ايه. المحل ده المفروض ان هو يكشف اللي جواه، ده مخبي اللي جواه، وسمعت من جواه صوت جهاد بترج الارض رج، فانت ما انتش عارف في ايه. فقلت ببص اشوف ايه المنظر الغريب ده، فبتفتح باب المحل وتبص ويا للمفاجأة، لقيتها كأنها قهوة او مسرح، ولقيت اللي قاعدين شباب وبنات بتبص عليهم. ايه ده؟ ده ملتزمين وملتزمات، ده كانوا بيصلوا معنا في الجامع، ده بيصلوا معنا طول الشهر في التراويح، ازاي يقعدوا في مكان زي ده؟ بتبص لقيت الجرسونات بتوع المكان جايين يقدموا لهم خمرة، خمور كمان. بتبص لقيت الدي جي شغال على اخر كليبات، ازاي يرضوا يقعدوا في مكان زي ده؟ بتبص على المسرح قلبك كان هيقف، لقيت شروسي على المسرح. هو في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ دخلت لهم قلت لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ انتوا ازاي تضيعوا الدين كده؟ بصوا لك كده وقاعدين يضحكوا. يا عيني يا قلبي، انت ما انتش فاهم الدين صح، انت ما انتش قادر تفهم الاسلام. خدوه للشيخ اللي ماسك النايت كلاب اللي احنا فيه، شيخ هو اللي ماسك المكان ده. شيخ، دخلت في اوضه لقيت شيخ قاعد على مكتب وحاطط شوفه الدينيه كتير قوي في كل مكان. قلت له ايه اللي بره ده؟ قال لك ايه يا ابني انت متشدد ليه يا ابني؟ ايه اللي مش عاجبك؟ قلت له الخمور اللي بتتقدم. قال لك يا ابني الخمور، في عالم في يوم من الايام قال ان الخمره لو مش جايه من العنب بتبقى حلال. قلت له طب الشروسي؟ قال لك يا ابني في عالم في يوم من الايام قال ان النظر لغير المسلمه حلال ما هوش حرام. قلت له طيب اللي دي جهات والكلمات؟ قال لك يا ابني في عالم في يوم من الايام قال ان الاغاني ما هياش حرام، المعازف ما هياش حرام. يا ابني بلاش تشدد يا ابني، النايت كلاب الاسلامي اللي احنا عاملينه ده عاملينه عشان نرفه عن الشباب بالحلال، عن الشباب ما يعصيش ربنا سبحانه وتعالى وهو بيرفه عن نفسه. عايزين، في ناس عايزه تميع الدين، في ناس عايزه تميع قضيه الدين، في ناس عايزه تميع احكام الدين. اول صفه انه راجل لا يقبل التمييع. دينك دينك، لحمك دمك، الدين دين، مفيش لعب في الدين. اللي عايز يلعب يلعب في الدنيا، ولكن في دين ربنا مفيش لعب. من ضمن صفات الراجل انه فوق الفتن والشهوات لا يرتد عن طريقه بعد ان صار اليه. عارفين يا اخوانا عبد الله بن حذافه السهمي، صحابه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، يأسروا الروم في معركه من المعارك مع الروم ايام عمر بن الخطاب، ويحطوه في سجن من سجون الروم. ملك الروم كان هيتجنن، المسلمين دول ايه، انس ولا جن؟ المسلمين دول ايه؟ هاتولي واحد مسلم اكلمه، ازاي احنا اقوى منهم وبينتصروا علينا؟ قالوا له ده في واحد من اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، هاتوه. جابوا له عبد الله بن حذافه السهمي. اول ما دخل عليه قال له تنصر واطلق سراحك، اخرج من دينك وادخل ديني وانا سيبك. هو ما هوش عارف المسلم دينه غالي عنده قد ايه، اغلى من روحه. فضل معاه لحد ما قال له تنصر واعطيك نصف ملكي واشركك في النصف الاخر. يا هم عندهم استعداد انهم يعملوا كده. لو المسلم رضى انه يخرج من دينه ما رضاش عبد الله، ما رضاش. قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته. ده انت لو عايز نسيب سنه السواك وتديني ملك امريكا ما رضاش، ده انت لو عايز نسيب صلاه الجماعه وتديني ملك امريكا ما رضاش. لا يمكن. مسلم اوريجينال. قال له اذا اقتلك، اقتلني. قال لهم علقوه واضربوه بالسهام، بس بينه وبينهم قال لهم خلوا السهام ما تجيش فيه، احنا عايزين نكسره بس، عايزين نرعبه بس. فلما فعلوا هذا قالوا له ولا شعره من جسمه اتهزت، يبدو ان هو عايز الشهاده في سبيل الله بجد. قال لهم طيب احنا هنستعمل معاه سلاح بقى؟ ما حصلش. قال لهم اسجنوه وجوعوه وعطشوه، وبعد 3 ايام دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. طب هو مصلحته ان المسلم يشرب خمرة ويأكل لحم خنزير؟ مصلحته ان اذا كنت معرفتش ادخلك في ديني انا هخرجك من دينك، انا هخلي شباب المسلمين ماشيين بحظاظات وسلاسل، انا هخلي بنات المسلمين ماشيين متبرجات ما تعرفش المسلمة من غير المسلمة، انا هخلي قنوات المسلمين زي قنوات الغير مسلمين، انا هخلي المسلم يخرج من دينه يبقى مسلم في البطاقة بس. 3 ايام بعد تعطيش وتجويع دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. بص لهم عبد الله بن حذافه وقال اني لا اعلم أن لي رخصة أن أكل من هذا وأن أشرب من هذا، ولكني لا أشمت أعداء الله في دين الله. أنا ما شمتش أعداء الإسلام في الإسلام أبدا. يا شماتة بوش وشارون وبرير وبالمسكوني، يا شماتتهم وساركوزي، يا شماتتهم فينا لما يشوفوا منظر الكورنيش بتاعنا وكل شوية واحد وواحدة واحد واحدة، يا شماتة الكفار فينا لما يشوفوا النوادي بتاعتنا ليلة الخميس وكل ليلة أين تذهب هذا المساء، يا شماتتهم فينا لما يشوفوا ساحات الجامعات بتاعت المسلمين، يا شماتتهم فينا لما يشوفوا كم كوافير حريم في بلدنا، كم بنك ربوي في بلدنا، كم قهوة وشيشة في بلدنا، كم متبرجة في بلدنا، كم حالة جواز عرفي في بلدنا، كم حالة شاب لابس سلسلة في بلدنا، كم شاب بيشرب مخدرات في بلدنا. ولكني لا أشمت أعداء الله في دين الله. لا يمكن. قال لهم طيب بقى احنا نستعمل مع السلاح اللي اي حد بيتكسر قدامه ايه؟ قال لهم ادخلوا عليه اجمل امرأة من نساء الروم، السلاح اللي احنا في يوم من الايام هنضيع بيه شباب المسلمين. فلما فعلوا خرجت المرأة بعد فترة تصرخ وتقول ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر، والله لا يدري اذكر انا ام انثى. قلب حجر لما كانت حاجة هتخدم ربنا عليه، لو اي شهوة مهما كانت هتبعدك عن ربنا لازم قلبك يبقى حجر فيها. ملك الروم قال بس خلاص، هاتوه وهاتوا قدر من الزيت المغلي وهاتوا سجين من السجناء المسلمين وارموه قدام عينه فيه، لما يلاقي لحم ودم وعظمه طفى يعرف ان احنا ما بنلعبش. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافة. ايه وقعت ولا ايه؟ ضعفت ولا ايه؟ لما تبكي؟ قال له ابكي لأني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. الشباب الوقت بيتنافس في إيه؟ مين اللي يكلم دي؟ مين؟ إنما دول بيتنافسوا مين اللي يوصل لربنا الأول. قال لهم كده طب ارموه هو بقى في الزيت المغلي. فلما جاءوا ليلقوا عبد الله بن حذافة بكى. بتبكي ليه؟ قال له أبكي لأنه ليست لي إلا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو أن لي مئة نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. ملك الروم اتكسر، حس ان قدام نموذج ثابت ما بيتكسرش ما بيتفتنش ما بيقعش. شهوة نساء ما بتضيعوش، شهوة مخدرات او معاصي ما بتضيعوش، شهوة ملك تحديد بالموت ما فيش حاجة بتكسره، ثابت على دين ربنا زي ما احنا عايزين نبقى ثابتين على دين ربنا. قال له طيب قبل رأسي واطلق سراحك. طب بوس راسي، اغلى قبلة في التاريخ ان مسلم يرضى يبوس راس واحد زي ده. عبد الله بن حذافة يعني ايه؟ يعني بص له كده الموضوع مش يعني ايه انا بوس راس واحد زيك عشان. قال له لا، ولكن حتى تطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. والله لو اطلع كل المسلمين بقى هقفل مناخيري وبوس امري لله. فملك الروم قال له موافق، بس ما بقاش اتكسرت قدام الناس، ما بقاش اتفضحت قدام الناس. فقبل رأسه وخد كل أسرى المسلمين. فلما رجع عبد الله بن حذافة لعمر بن الخطاب وحكى له القصة، قال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. لما نشوف عبد الله بن حذافة يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام كلنا نبوس رأسه، لأن دول هم اللي رفعوا رأسنا في الدنيا كلها. في فرق بين أنك تحل مشكلة من مشاكل الإسلام وأنك تبقى مشكلة من مشاكل الإسلام. ترضى انك تبقى اهم من هموم دينك؟ ترضى انك تبقى مشكله من مشاكل دينك؟ ترضى صفات الراجل اللي بنتكلم عنه انه راجل يا اخواننا صاحب رساله، صاحب هدف، له هدف في الحياه؟ ازاي حرام ان ملحان راح وسط المشركين في جزيره العرب وقعد يدعوهم الى الله وهو بيتكلم، جه مشرك بحربه وطعنه من ظهره وقتله، فضل يجيب الدم وينصره على راسه ويقول فزت ورب الكعبه. فزت ازاي؟ ده انت خسرت شبابك يا حرام يا ابن ملحان. فزت ورب الكعبه، فزت ازاي؟ ده انت مش هتشوف مراتك ولا اولادك تاني. فزت ورب الكعبه، فزت ازاي؟ ده انت الدنيا كلها راحت منك. فزت ورب الكعبه. فزت ليه؟ لاني وصلت لهدفي، هدفي جنة هدف رضا ربنا زي اخواننا بالظبط كده، زي ربيع عبد الكعب الاسلامي. ربيع يا شباب كان شاب زينا كلنا، او شاب زيكم كلكم، شاب صغير كان من اهل الصفة. لما كلنا هنروح نتصحر في بيوتنا الوقت، هو ما كانش له مكان غير الجامع، ما كانش له بيت اصلا، ما كانش له مكان يروح ليه، ممكن ما كانش له حاجة يلبسها في رجليه لو مشي في طريق، لو ما حدش تصدق عليه بالاكل هينام جعان. ربيع بن كعب الاسلامي مرة بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له سلني يا ربيعة، رئيس الدولة بيقول لك اطلب اللي انت عايزه، اطلب اللي انا عايزه، انا عايز شقة في المساكن الشعبية، انا عايز وظيفة حكومية ثابتة، انا عايز اعانة شهرية، انا عايز قرض اعمل بيه مشروع، سلني يا ربيعة. قال له يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة يا ربيعة، او غير ذلك يا ربيعة؟ ده انت مش لاقي تاكل، اطلب لقمة تاكلها. اسألك مرافقتك في الجنة يا ربيعة، اطلب ان انا اروح لحد اشفى لك عنده انه يجوزك بنته. اسألك مرافقتك في الجنة يا ربيعة، اطلب ان انا اخلي اي حد غني يديك صدقة، ولا ان انا اشوف لك مكان تنام فيه يبقى ليك مأوى. اسألك مرافقتك في الجنة. يا اخوانا عارفين هدفه؟ اللي له هدف بيعمل المعجزات. ابو جهل فرعون الامة دي، مين اللي قتله؟ طفل صغير، طفل في يوم بعد. قال له عبد الرحمن بن عوف يا عم اين ابا جهل، اين ابا جهل، لقد زمعت انه يسب رسول الله. اما تأملت في الموقف ده اخوانا، طفل يقتل فرعون، قلت سبحان الله، لانه كان محدد لنفسه هدف داخل المعركة عايز يقتله. يعني مهما كان هدفك كبير، لو انت مركز، لو انت محدد لنفسك هدف توصل باذن الله سبحانه وتعالى. رجل عايزين راجل، من صفات الراجل ده انه يوزن امه. يعني يوزن امه؟ ابن مسعود طلع على نخلة قدام الصحابة فرجليه بانت، كلهم ضحكوا، كلهم ضحكوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لساق ابن مسعود في الميزان اثقل عند الله من جبل احد. يا نهار ابيض، ده جبل احد، ده انت تركب العربية في المدينة المنورة ما تعرفش تجيب اوله من اخره. يا رب ده رجليه بس، امال باقي جسمه في الميزان ايه؟ يا رب ده جبل احد، ده لو جبنا مليون بني ادم مش هيجوا ربعه. يعني رجلين ابن مسعود بس اثقل من مليون بني ادم، امال باقي ابن مسعود يسوي ايه؟ يا جماعه، خالد بن الوليد يوم مؤته لما مسك السيف بيقول في البخاري لقد كسر في يدي 9 أسياف فما بقي الا صفيحه يمنيه. انتوا متخيلين؟ ده ما فيش جندي عملها في التاريخ، 9 سيوف يتكسروا في ايديه. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي يا اخوانا البطوله دي؟ راجل يوزن امه. عمر بن الخطاب لما اسلم الصحابه قالوا ايه؟ قالوا كنا اذله حتى اسلم عمر. انت يتقال عليك في دفعتك او انت في سكشنك كان الالتزام بعيد، لحد ما ده التزم كان الحجاب قليل وسط بنات مدرسه فلانيه، لحد ما دي التزمت كنا اذله حتى اسلم، حتى اسلم عمر. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول على طلحه، طلحه بيقول لصوت طلحه في الجيش خير من 1000 فارس. يا نهار ابيض، ده لسه هو ما نزلش يا اخوانا، ده صوته بس، امال هو نفسه بيسوي ايه؟ ابن محمد بن واسع كان في فتح افغانستان رفع ايده في السماء وقعد يدعي، فالامير سال عليه فقالوا له ده رفع صبعه للسماء وقعد يدعي، قال لهم لا اصبع محمد بن واسع خير عندي من 100,000 فارس. صبعه ما جبناش صابع واحد من السلف. احنا نوزن ايه؟ وزنك ايه؟ وزنك بالنسبه لاهل البطن ايه؟ عايزين راجل، نريد رجلا اليقين في قلبه كالجبال. اليقين، الشباب الوقت مليانين شكوك في العقيده، في العقيده، اليقين، عايزين واحد عنده يقين. الموقف اللي بيبهر قلب الواحد، لما رحت السعوديه فلقيت مسجد في مكان كده، قالوا لي المسجد ده المكان اللي تمت فيه البيعه، بيعه العقبه بين الرسول عليه الصلاه والسلام والانصار قبل ما النبي هاجر. اللي بيكلمني، الاستاذ اللي بيكلمني، استاذ في جامعه هناك، قال لي المكان ده عشان يبان شالوا 7 مليون متر مكعب صخور عشان المكان ده يبان. الحكومة السعودية شالت 7 مليون متر مكعب صخور. المكان ده يا اخوانا اللي شالوا 7 مليون متر مكعب صخور عشان يبان. تخيل بقى يوم يوم المكان ده حصل فيه بيعه العقبه والنبي عليه الصلاه والسلام في نص الليل قاعد مع 70 واحد من الانصار وبيقول لهم انه هيهاجر. موقف رهيب لو انكشف كلهم هيتقتلوا كله هيتقتل. تخيل بقى ابو الهيثم بن التيهان واحد من ال70 قام يقول ايه؟ شوف اليقين. قال له يا رسول الله ارايت عليه الصلاه والسلام ارايت ان اظهرك الله لما ربنا بقى يمكن لك يا رسول الله اتتركنا وترجع لقومك؟ انت بتقول ايه؟ ده انت خايف الوقت انك تتقتل. انت مش بتتكلم ما بعد الهجره، ده بيتكلم فيما بعد التمكين. ده ممكن ان الاسلام هيتمكن له هو في المكان ده. هو يقين رجل اليقين في قلبه كالجبال. راجل موقن بطريقه ثم لم يرتابه. من صفات الرجل اللي احنا عايزينه، الرجل اللي ينقذ به أمة محمد، من صفات الرجل ده انه يعتبر كل مشكلة من مشاكل الاسلام هي مشكلته الشخصية. انت شايل هم ايه؟ انت مهمومة ليه؟ احنا زعلانين ليه؟ عشان جوازة؟ عشان شهادة؟ عشان فلوس؟ يا اخوانا مشاكل الاسلام كبيرة قوي قوي. مين فينا اللي شايل هم الاسلام؟ وجاء من اقصى المدينة رجل، ربنا سماه راجل لانه وقف مع الدين لما الدين احتاج له، رجل يسعى يسعى جاي وقلبه مليان حرقة على الاسلام. ازاي يا اخوانا؟ ازاي قلوبنا مش مليانة حرقة على الاسلام؟ مش قادر اتخيل. ازاي يا اخوانا؟ ازاي انت شايل هم دينك؟ امال هتتسأل مدينك تحت التراب هتقول ايه؟ ازاي انت قلبك ما بيتقطعش على اللي في الصومال وعلى اللي في سوريا وعلى اللي في اليمن وعلى اللي في ليبيا وعلى اللي في العراق وعلى اللي في غزه وعلى اللي في افغانستان؟ ازاي؟ الدرس ده برقيه استغاثه جايه لكل واحد مننا، من كل مسلم في كل بلد من البلاد اللي قلتها. برقيه استغاثه بك انت، ما تبصش حواليك. لو انت ما طلعتش محدش هيطلع. انا الراجل اللي بتكلم عنه ده مش واحد بيتعامل في مكان بره، الراجل اللي بتكلم عنه ده انت، ده انت يا اخوانا انت. والا مفيش حد، انت اللي لو ما شلتش الدين محدش هيشيله، انت اللي لو ما شلتش الدين كلنا هنستبدل وربنا هيجيب ناس مكاننا يشيلوا الدين. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم يا قوم. واحد وقف في وش البلد كلها. ايوه لما الناس بقت كلها غلط وقف في وشها وقال لهم انتوا غلط عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. الصومال اللي احنا قاعدين نسمع عنها، الصومال ده ايه؟ فيها الوقت 3.5 مليون مسلم. امريكا جايبه الجيش الاوغندي النصراني محاصرينهم عشان يموتوا من المجاعه. قدام الاعلام امريكا تطلع تقول هنتبرع لهم وهي بتقتل فيهم. الجيش الاوغندي ده بيضرب بالنار في الشوارع. اصحابي اللي سافروا هناك وهم هناك الوقت بيوصلوا هناك بيقولوا لي الجثث في الشوارع، الموت هناك زي دار البرد عندنا كده. بيقولوا لي هناك بيدوسوا بالدبابات على البشر، بيدوسوا على البشر بالعربيات. بيقول لي كان مجموعه اطفال مصورينها، مجموعه اطفال واقفين في طابور ياخدوا معونات. الجيش دوت الجنود دوت فتحوا النار على دماغتهم قتلوهم كلهم الاطفال اللي بياخدوا معونات. ده حاجه احنا ما نعرفهاش. قناه الجزيره المباركه اللي لها 50 مراسل هناك ما بتنطقهاش. تواطؤ رهيب، تواطؤ رهيب. واقع عايز رجاله، واقع مش عايز فرجاتيه، واقع مش عايز ناس مشغوله بشهواتها، واقع عايز رجاله. 3.5 مليون مسلم هناك محاصرين مهددين بالمجاعه ومحدش عارف يوصل لهم او المعونات اقل مما يحتاجوه. تلت اطفال الصومال مهددين بالموت في هذه المجاعه. عدد اللي بيموتوا يوميا من 800 ل 1000. ده الكلام اللي كنا بنقوله قبل ما اخواننا يسافروا هناك. لسه متصل بيا اول امبارح على التليفون قال لي اللي بيموتوا هناك يوميا ما يقلوش عن من 6 ل 7000 واحد. اعلى معدل موت او من اعلى معدلات الموت في العالم الوقت هناك. اكبر مخيم للاجئين في العالم هو المخيم اللي على حدود الصومال مع كينيا. في حوالي 500,000 بني ادم، فيهم ناس بقالهم 20 سنه قاعدين هناك. الموت هناك اسهل أسهل ما يكون. بيقول ممكن تعد على رصيف تلاقي خمسة ميتين على جنب أو بيموتوا ولا حد بيبص لهم. الموت هناك ده شيء طبيعي جدا. ده إخواننا، ده دول معانا إخواننا هناك في مخيم واحد. منظمة أطباء عبر القارات السعودية بالتعاون مع بعض إخواننا هنا من الأطباء، واحد جاي من هناك بيقول أطفال مخيم واحد 75% منهم ماتوا بالحصبة. في مخيم هناك 200 طفل أسبوعيا بيموتوا فيه. هذا الوضع الكارثي في رقبة مين؟ إذا كان مش في رقبتنا إحنا أمال في رقبة مين؟ إذا كان مش علينا إحنا أمال على مين؟ دي الصومال، ودي حاجات بسيطة من الصومال اللي في بعض الأماكن اللي بيموت هناك بياكلوه هناك. احيانا بعدوش بيلاقوا مكان يدفنوا فيه الموتى بتوعهم. هناك الوضع يا اخوانا ابشع مما نتخيل. اسوأ حكم بالاعدام على دولة 99% من المسلمين. امريكا عايزة تبيد الدولة دي، مش عارفة تعمل ايه الصومال الملتزمة بدنا في المكان اللي في القرن الافريقي ده، وعايزة قصة كبيرة. ولكن مين اللي يسمع ومين اللي يعيش عشان دينه ومين اللي يوصل؟ سوريا اللي جنبنا ده كل ربع ساعة معتقل، كل نص ساعة واحد بيتغيب مش عارفين راح فين، كل ساعة قتيل. يعني العيد بعد ايام احنا هنفرح في مصر وحوالي 10,000 ميتا في سوريا بسبب المجرم المتجبر بشار، ربنا يقسم ظهره. قمة الجبروت هناك. دي مشكلة من ضمن المشاكل، مشكلة من ضمن مشكلة واحدة من مشاكل العالم الاسلامي. تخيل ازاي تفرح واخوك حزين؟ ازاي تحلم واخوك ملوش مستقبل؟ ازاي تاكل واخوك جعان؟ ازاي تشرب اخوك عطشان؟ لما نيجي ناكل يا اخوانا في السحور او في الفطار بكره، افتكر ان انت ليك اخوان في بلاد كتير قوي زي الصومال ما هماش لاقيين ياكلوا وصايمين غصب عنهم وما هماش عارفين هياكلوا او هيشربوا امتى. ازاي يا اخوانا ما احنا شايلين احوال ديننا؟ صفات ذلك الرجل انه يحمل هم الاسلام، انه يحمل هم دينه، انه بيعتبر كل مشكله من مشاكل الاسلام دي مشكلته هو ولازم يشيلها هو. عايزين راجل، عايزين رجالة. لما بني اسرائيل قالوا لموسى اذهب انت وربك، اذهب انت وربك ازاي؟ احنا مالنا بالدين؟ احنا مالنا بمشاكل الدين؟ احنا مالنا بتحرير فلسطين ونبذل دمنا ليه؟ احنا عندنا بيوت وعندنا حاجات عايزين نحصلها وعندنا شهوات وعندنا دنيا. ربنا عمل فيهم ايه؟ قال فانها محرمة عليهم 40 سنة. ليه 40 سنة؟ على ما دول يموتوا ويطلع جيل جديد. دول لازم يستبدلوا، دول لازم يتكنسوا، دول ما عادوش ينفعوا. اللي ما يعرفش يشيل دينه ده ما ينفعش يعيش اصلا، ده ملوش ايمان ويعيش اصلا. اللي مش شايل هم الاسلام ده قيمته ايه؟ ده وزنه ايه؟ رجال، عايزين رجال، عايزين رجال يا شباب، وعايزين رجال يا بنات، عايزين اخوات بحق وحقيقي، عايزين شباب شايل هم. تخيلوا اخواننا العدد ده اللي في المسجد ده والبنات والشباب، تخيلوا لو كل واحد مننا شايل قضيه، لو كل واحد مننا بيعمل حاجه للاسلام حتى لو صغيره، هيبقى في المصايب اللي موجوده لايه؟ هيبقى بره. امراء التبليغ والدعوه في باكستان بيقولوا ان افريقيا في رقبه مصر، افريقيا في رقبه مصر. والعلماء في العالم بيقولوا ان المصريين بالذات لما بيتحركوا ربنا بيفتح على ايدهم في الارض كلها. الدنيا مستنياكم بعد الثوره اللي فاتت ديت. مصر بقت بتقود قاطره التغيير في 46 دوله اسلاميه. مصر رجعت تاني للقياده وللزعامه، مصر رجعت تاني الكل بيمشي وراها. هنقود الناس لايه؟ وهنمشي على فين يا اخوانا؟ رجعنا تاني نقدر نوجه الدنيا للدين، نقدر نوجه الدنيا للاسلام. ولكن مين اللي يعيش عشان الاسلام؟ مين اللي يعيش عشان دينه؟ لازم كل واحد مننا لا يكل ولا يمل في سيره الى الله. ده من صفات الرجاله. حبيب قلبي لازم تنقل. اللي بيركب عربيه بتجيب الاول، شويه الثاني، شويه الثالث، شويه الرابع، لازم ينقل. انت كمان لازم تنقل. خلاص اللي ما كانش ملتزم قبل رمضان لازم ينقل ويبقى ملتزم، واللي دخل رمضان ملتزم لازم ينقل ويشتغل لدين ربنا. لازم ننقل، لازم حياتك تبقى كلها نقلات. الروشتة اللي انا قلتها امبارح قبل ما اخلص الكلمة، في نهاية الكلمة، روشتة يا اخواننا ان كل دكتور بتروح له بيكتب لك 7-8 ادوية، بس منهم دواء. الكلام ده الخاتمة دي انا عايز كل واحد مننا يحفظها، لان مفيش واحد في المسجد لا كبير ولا صغير، لا شاب ولا بنت، لا ملتزم ولا غير ملتزم، الا هو محتاجها اشد الاحتياج. لازم نفهم يا اخوانا عشان ما يجيش شاب انا اسيب ده ازاي، واسيب المقاصد ازاي، واعمل في العلاقة اللي انا فيها ايه. بصوا كل ده حطوه على جنب. اللي عايز يوصل لربنا اي مكان لازم يسمع الروشتة دي، لازم يسمع الروشتة القرآنية النبوية ده. ايه اي دكتور لما بتروح له بيكتب لك 7-8 ادوية، بس بيبقى منهم دواء معين بيقول لك لو ده ما خدتوش ما تجيليش تاني، كحة وبلغم وصديد في ال... يقول لك مضاد حيوي ومسع شعب وطارد بلغم، هو كل الادوية دي كويسة، انما المضاد الحيوي ده لو ما خدتوش ما تجيليش تاني. في دواء معين في الروشتة، واهم دواء روشتة الهداية، روشتة الوصول الى الله، روشتة اللي عايز يرضي ربنا، اللي عايز ربنا يحبها وتحب ربنا. الدواء اللي ما ينفعش ما يتخدش فيها ايه؟ لزوم بيئة الايمان، انك لازم تبقى موجود جوه بيئة الدين. ان لا يا اخوانا ده كلام حياة وموت. اللي هيلتزم ببيئة الدين ده اللي هينقل واللي هيزيد واللي هيثبت باذن الله. اللي هيستحضر بالكلام ده لو شفناه نشوفه السنة الجاية، ده لو شفناه هنشوف العشرة ان ربنا احيانا واحياهم يعني السنة الجاية. لما قال تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ايه؟ ظالمي انفسهم مهما تخيلتم. تتخيلوا الآية دي نزلت في مين؟ عارفين نزلت في مين؟ في الصحابة اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولما جت الهجرة للمدينة وبقى في بيئة إيمان ومسجد نبوي في المدينة مرضوش يهاجروا عشان يتشغلوا في أعمالهم الدنيوية. فربنا نزل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم إيه اللي أنتوا كنتوا بتعملوه ده؟ اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ زي مثلا احنا قاعدين دلوقتي في المسجد، فانا معدي بكره جنب صلاه الافراح بتاع طلخه الاقيك واقف وقاعد ترقص فيها، فاقول لك ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ الملائكه بتقول لهم كده عند الموت، ايه اللي موتكم هنا؟ ايه اللي خلاكم وسط بيئه الفساد دي؟ بيئه الايمان هناك ايه؟ فيما كنتم؟ ازاي تسيبوا بيئه الايمان؟ بيئه الايمان يا اخوانا كل مسجد فيه دروس في الدعوه، بيئه الايمان كل مسجد فيه تحفيظ قران، بيئه الايمان كل مسجد فيه نشاطات خيريه الشباب يشارك فيها، بيئه الايمان كل مسجد فيه مكتبه سيديهات الشباب يستعير منها، بيئه الدين بيئه الايمان كل مسجد فيه شباب ملتزم يبقوا صحبه صالحه لنا كلنا، دي بيئه الدين. اوعى تسيب بيئه الدين. عندنا تاني وعشر وخمس تلاف، احنا ورانا ايه؟ ده قضيه عمرنا، ده مصيرنا، ده مصيرنا كلنا. الصديق اهو الشيخ احمد جلال محوله المناره، ربنا يبارك فيه، دروس وكل حاجه. عندنا السلابنا والشيخ عاطف، فضيله الشيخ عاطف صابر بفضل الله يعني، وانا معاه هنبقى بعد رمضان دروس باذن الله اسبوعيه وتحفظات قران، وهنعمل مكتبه سيديهات عشان الشباب يلاقي احسن سيديهات يسمعها، وعاملين بره مشروع اسلمت المحمول عشان نبدا نقسم كل حاجه في حياه اي شاب او اي فتاه يبدا يغير، يبدا يفرمط حياته على دين ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل 1000 مشروع مع بعض. وعندنا الجمعيه الشرعيه دكتور عبد الرحمن الصاوي درسه كل سبت. البيئة موجودة، بيئة الإيمان موجودة، لازم نرتبط بيها، لازم نلتزم بيها. عايزين راجل ربنا يحل بيه مشاكل الإسلام، الراجل ده هو أنت، محدش يبص حواليه، محدش يزحلقها من على رأسه، أنت، أنت الراجل ده، أنت اللي أنا من أول الدرس بتكلم عنه، ما بتكلمش عن حد تاني، ما تبصش لأي حد قاعد، أنا بتكلم عنك أنت، كل مشكلة من مشاكل الدين في رقبتك أنت. قلت لكم يا إخوانا إن مشاكل الدين ما هيش مشاكل السلفيين والإخوان، اللي هيشيل الصومال مش السلفيين والإخوان، اللي هيحرر فلسطين مش السلفيين والإخوان، ده كل مسلم، كل واحد هيتسأل عن الإسلام تحت التراب. إخواننا إخوانكم بره، اخوانكم بره في مشروع المحمول التائب او اسلمه المحمول، عشان اي شاب معاهم حوالي 4 لابتوبات بره، عشان سريعا يعني ان شاء الله اي شاب عايز يغير المواد اللي على محموله لو عليه حاجات مش كويسه يعني، ويخليها حاجات كلها يعني توصلوا ربنا ان شاء الله. يعني اخواننا بره اللي عايز يتسحر معانا يقعد في سحور باذن الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان اللي جاي من بره هيبقى له اولويه حتى على المعتكف. خطبة العيد طبعا فضيلة الشيخ عاطف صابر هنا حبيب قلبي طبعا والقرآنية، هيبقى هنا في السلام ان شاء الله. انا بقى في اسكندرية بقى باذن الله. عاملين هنا حاجة اسمها استبيان المعاصي. ايه استبيان المعاصي ده؟ استبيان المعاصي دي ورقة الشاب بيجاوب عليها وبتبقى سرية، بيكتب فيها اكتر معاصي هو واقع فيها، بعض الاسئلة المهمة اللي هتفهمنا احنا ازاي نوصل له وازاي نتعامل معاه، وممكن يكتب بعض المعلومات اللي نوصل له من خلالها بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا يعني عايزين يوزعوا عليكم استبيان المعاصي ده، ومعاه اقلام يعني نكتبه في نص دقيقة بالظبط ان شاء الله ونسلمه، عشان نبقى كده قافلة واحدة مع بعض باذن الله، كلنا فاهمين بعض وحاسين ببعض ومتواصلين مع بعض. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.